رابعا شتيمة الدغمائية. يلاحظ المتابع لخطاب غلاة المدنية ولعهم المبالغ فيه بذكر النسبية واتهام المخالفين لهم بمصطلحات الوثوقية والدغمائية واليقينية ونحوها، والنسبية في المسائل الاجتهادية حق لا مرية فيه، أقره الشارع في شواهد كثيرة، منها واقعة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة المشهورة، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين المختلفتين على فهمهما للنص. ولكن المؤلم في خطاب غلاة المدنية أن بعضهم يتحدث نظريا عن النسبية فيما دون القطعيات، ولكنك تكتشف أن هذه النسبية لا تتوقف أصلا، بل تمتد وتمتد يوما بعد يوم، فكل من خالف في قطعي من قطعيات الوحي سواء كان متقدما أم معاصرا تجد من يبرر له ذلك بشعار النسبية، أو يبرر له بالمفاهيم والأوعية المصنعة من مادة النسبية الخام. ومن واقع تجربة مرة، فإن أكثر من قرأت له من غلاة المدنية عن النسبية وجدته في بادئ الأمر يتحدث عن النسبية في الاجتهاديات، ويذكر نصوص الشريعة والعلماء في الإعذار في الاختلاف في الاجتهاديات، وهذا مستوى محمود لا شك فيه، إلا أنه بعد مدة يبدأ يفرش بساط النسبية خارج غرفة الاجتهاديات، وهكذا حتى يقفز إلى تطبيق النسبية في كل شيء. فكثير من غلاة المدنية يجعلون كل شيء نظرا شخصيا محضا، ولا يجعلون لمعطى من المعطيات الشرعية مهما كانت قطعيته وحسمه وصراحته ووضوحه شأنا يستحق الجزم واليقين المطلق. ومما بنوا على أصل النسبية أنهم يطلقون ألقابا تنفيرية على حالة الغيرة والحمية على الشريعة والفضيلة، فيطلقون على الداعية الذي يغضب لله ويتمعر وجهه إذا انتهكت الأصول الشرعية متوترا، أو يسمونه نزقا أو أهوجا ونحو هذه الأوصاف والعيوب، ويسمون الخطاب الدعوي الذي يضج بالحرقة للدين خطابا متوترا. ومما بنوا على أصل النسبية أيضا التبرم بالحديث عن شرف هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم، وينزعجون كثيرا من الحديث عن اجتباء هذه الأمة واصطفائها وحب الله لها، ويرونه لونا من الوهم والتضليل والوثوقية. ومما بنوا على أصل النسبية أيضا أنهم يسمون إنكار المنكرات الشرعية ونهي المقصر إقصاء، ولذلك يتباهى كثير من غلاة المدنية ببرودهم أمام مظاهر التقصير الديني باعتبارها حرية شخصية، ويجعلون سجية التواصي التي شرفها الله وصاية ويكثرون من تنقصها. فإذا تأمل القارئ هذه الظاهرة اعتصره الألم، وهو يرى محامد الوحي تتحول إلى مذام بألاعيب الألفاظ وتزويق المفردات. ويعرف الكثيرون اليوم ممن يراقب إشكاليات المنهج العلمي في البحث والمعرفة ارتفاع نغمة الوصفية والوضعية في مقابل التزهيد في المعيارية وأحكام القيمة، فترى الباحث المتأثر بالميثودولوجيا الغربية يفخم مستوى الوصف والتقرير والوصول للمعلومات، وينتقص مستوى الحكم والتقويم وذكر الخطأ والصواب والحق والباطل. وإذا تفحص الدارس هذه الظاهرة يدرك أن جوهرها الجنيني هو مفهوم النسبية الذي يدفعهم لتحاشي إصدار الأحكام والاكتفاء بالوصف والتسجيل. وقد بلغت الحفاوة بالوصفية والوضعية مستويات متطرفة في الفلسفة الغربية، ربما من أطرفها تعبيرات الفيلسوف الفرنسي المعاصر جيل دولوز المتوفى سنة 1995 ميلادية، حيث يقول: الحكم على الأشياء هو مهنة كثير من الناس، ولكنها مهنة غير جيدة بدلا عن التنظيم والتعرف والحكم، فالأهم هو العثور والالتقاء والاستيلاء، ومن الأفضل أن يكون المرء كناسا في الطريق على أن يكون قاضيا. إن العدالة والصواب أفكار رديئة. وقارن هذا بصيغة المخرج السينمائي جودار: ليس المطلوب صورة صحيحة، نريد صورة فقط. وهكذا أيضا في الفلسفة: ليس المطلوب أفكارا صحيحة، نريد أفكارا فقط. ومن كانت له خبرة بأصول الأفكار الحديثة ونسب المفاهيم المعاصرة يدرك فورا أن رواج النسبية والمفاهيم المتصلة بها يعود لضغط الحرية الليبرالية الذي تفرضه الثقافة الغربية الحديثة وتتلقاه عنها الأمم المنهزمة، حيث إن النسبية هي الأساس الفلسفي للحرية الليبرالية. لكن أفكار المنتصر كثيرا ما تروج في معلبات فكرية غير صريحة. والحقيقة أن من راقب مآلات النسبية رأى أنها الطريق الذي يقود المرء خطوة خطوة إلى العدمية المحضة التي لا تكاد تثبت شيئا، وتجعلك غير قادر على الحماس لأي معطى شرعي، وتسلب المرء فضيلة اليقين، وتقحمه في كهوف الارتياب والحيرة والتردد. فالعدمية نهاية الطريق في انعدام المعايير والموازين، فلا يوجد حقيقة أصلا ولا أساس للقيم ولا معنى موضوعي للحياة، بل تصل العدمية في حقل الإبستيمولوجيا إلى أن المعرفة أصلا غير ممكنة. فالعدمية جرافة تهديمية في غاية الخطورة. وإفضاء النسبية إلى العدمية ليس استنتاجا شخصيا، بل هذا معطى متداول بكثرة في الحقل الفلسفي الغربي، حتى إن بعض الباحثين يجعل العدمية مرادفا للنسبية المتطرفة، وبعضهم يجعل العدمية مرادفا للنسبية الراديكالية. ولذلك عبر بعض الباحثين تعبيرا طريفا عن علاقة الرحم الفكري بين هذه المفاهيم، فقال: الربيبة تكون غالبا متداخلة مع مفهومين اثنين من أقاربها، وهما العدمية والنسبية. ولكن منزلة اليقين والتصديق والثقة في التصور الشرعي خلاف ذلك كله. ولذلك فإن جبريل حين جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في ذلك المجلس الذي قررت فيه أصول الدين الثلاث، الإحسان والإيمان والإسلام، جعل أشرف هذه المراتب هي الإحسان، وعرف الإحسان باليقين الحاسم الذي ليس دونه أدنى تردد، بحيث لا يوجد في قلب المرء إلا هذه الحقيقة، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فجعل الإحسان هو امتلاء القلب بحقيقة الألوهية، بحيث كأنه يشاهد الله عيانا. والواقع أن من لهث خلف سراب النسبية فقد أغلق الباب بينه وبين هذه المنزلة التي هي أشرف منازل الدين، فبدل أن يجاهد نفسه لتستيقن أصبح يجاهد نفسه لترتاب. والحقيقة أن التأمل العلمي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا بكل وضوح أن الحماس والحمية والغيرة على الشريعة والغضب لله ورسوله من المقامات المحمودة، وليس توترا ولا نزقا ولا وصاية ولا إقصاء. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قرام التصاوير يستعملونه سترا تلون وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا، وقد يكون حزم بن أبي كعب أو غيره، كان يتأخر عن صلاة الفجر بسبب تطويل إمامهم بهم، وهو معاذ بن جبل، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. وفي الصحيحين أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني في الذي سأله عن ضالة الإبل، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وفي البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القذاة في المسجد فتغيظ على أهل المسجد. ونظائر هذه الأخبار النبوية كثير، وإنما أردنا المثال للاستيعاب، حيث تبين هذه الأحاديث غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه لله في مسائل من الأصول ومسائل من الفروع. فغضب من تطويل الصلاة ومن تعليق الصور ومن التقاط ضالة الإبل ومن القذاة في المسجد وغيرها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في شؤون الإسلام ببرود معرفي كما يتصور غلاة المدنية، بل كانت تظهر عليه آثار الغضب والغيرة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. فكيف يقال بعد ذلك إن الغيرة على محكمات الإيمان والشريعة والفضيلة والغضب لله ورسوله من التوتر والنزق والوصاية والإقصاء ونحوها من الشتائم؟ فالغضب لله ورسوله ليس انتقاما شخصيا وشهوة تسلط على الناس، بل هو من أسمى مقامات الإيمان التي تعكس عمق تشرب القلب لحب الله ورسوله. أما التباهي والافتخار بالبرود واللامبالاة والسلبية أمام مظاهر التقصير الديني باعتبارها حرية شخصية، فهذا مرض ينبغي على الإنسان معالجته، لا قيمة راقية يدعى إليها. فقد كان من أسباب لعن بني إسرائيل هو برودهم وسلبيتهم إزاء مظاهر التقصير الديني، كما قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ومن أهم وسائل سلامة المجتمع من كوارث الغضب الإلهي وجود نخبة تغار على الحرمات الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأما اجتباء هذه الأمة واصطفاؤها وخيريتها وتشريفها بالشهادة على الناس فهو من محكمات الوحي، كما قال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهذه النصوص مجرد شواهد فقط، وإلا فالكتاب والسنة معمورة بنظائر ذلك، بحيث إن من تأملها وتدبرها علم قطعية القدر المشترك بينها وبطلان ما يعارضها من مفاهيم الغلو المدني.